لا يخفى عليكم أن العناية بكتاب الله عز وجل من أعظم ما ينبغي للمسلم أن يعتني به، يخاطب به كل إنسان سواء كان طالب علم أو غير طالب علم. والله جل وعلا قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. وقال جل وعلا: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. وفي صحيح البخاري من حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذه خيرية ينالها الإنسان حينما يقبل على تعلم القرآن وتعليمه.